أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك أحذية للأطفال فيها صوت يلبسونها فيها صوت يلبسونها للتسلية والمشي عليها، فما حكمها وهل تشبه نعال اليهود؟ نعم، ما يعود الأطفال على لبس النعال التي لها صوت، ما يعودون على هذا الشيء، يجنبون هذا الشيء ويربون على السنة. نعم.